حديث سموا أسقاطكم سموا أسقاطكم فإنهم أفراطكم، ما حاله؟ سموا أسقاطكم، سقط الذي تسقطه المرأة قبل أن يكتمل، هذا فيه كما سمعتم سموا أسقاطكم فإنهم أفراطكم، ما حال هذا الحديث؟ تفضل. موضوع أصفت، أحسنت يا سليمان. الحديث موضوع في إسناده البختري بن عبيد، والبختري هذا متهم بالكذب أو كذب فما يصح، والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا في السلسلة الضعيفة، وذكر أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا استهل الصبي، من يكمل؟ إذا استهل الصبي صارخا، من يكمل؟ أي نعم، الحديث الصحيح. إذا استهل الصبي صارخا ورث. قد جاء في زيادة سمي وورث، وبين أنها لا تصح، أن زيادة سمي لا تصح، فتسمية السقط ما في عليها دليل، ما في عليها دليل أن واحد لو سقط يقال سمه، لأنه يكون فرط لك ويكون سابق لك، نقول هذا ما في دليل عليه. وهذا من الأمور التي تنتشر عند كثير من الناس، كما يقع في أذهان كثير من الناس أن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، وأن العبد يوم القيامة ينادى علي فلان ابن فلانة، هذا أيضا ما يصح. والصواب الذي تدل عليه الأدلة وبوب عليه البخاري في الصحيح أن الناس يوم القيامة أيضا يدعون ماذا؟ بآبائهم، ما من غادر إلا وينصب له لواء يوم القيامة وينادى ماذا؟ هذه غدرة فلان ابن فلان، فما في أنه ينادى كما قال بعضهم فلان ابن فلانة، هذا لا دليل عليه. طيب، حديث سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا، ما حاله؟ سبق المفردون، قالوا من هم؟ قال المستهترون في ذكر الله، يعني المكثرون المولعون، أي هذا معنى المستهترون، يعني الذين يعني أولعوا بذكر الله فصاروا يكثرون منهم. المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا، نعم، أي ضعيف الصوت، هو بهذا اللفظ يقول الشيخ الألباني منكر في جامع الترمذي، في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة، قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا منكر، بهذا التمام. والحديث باللفظ الصحيح من يأتي به؟ نعم أحسن. سبق المفردون، قالوا من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا صواب. الحديث عند مسلم، عند الإمام مسلم، أن هؤلاء السابقون ذاكرون كثيرا والذاكرات. أما هذه الزيادة فالعلامة الألباني رحمه الله كما سمعتم يقول بأنها منكرة بهذا اللفظ. تفضل. نعم. هو كله بهذا اللفظ، المولعون، الذين يهترون، المستهترون، هنا كله بهذا وما يصح. علي بهذا اللفظ فقط، يعني دون زيادة أقصد أن يضع الذهر عنهم أثقالهم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، اتهمتم لما سبق منهم من أمر يوسف. اتهمهم كان. نعم. اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف. تقدم علينا في الدرس الماضي أن إخوة يوسف رجعوا إلى أبيهم كما أمرهم من؟ أخوهم، حيث قال لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا رب العزة يقول: قال بل سولت، الذي قال هنا من؟ يعقوب عليه السلام. وهذا يدل على أن في الكلام حذف دل عليه ماذا؟ السياق. ما هو الكلام المحذوف؟ فرجعوا إلى أبيهم فقالوا كما أمرهم أخوهم، ذكروا لأبيهم الحادثة على وجهها كما هي كما وقعت: يا أبانا إن ابنك سرق، وقع منه أمر سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، رأينا السقاية تخرج من وعائه تؤخذ من متاعه، وما كنا للغيب حافظين، كنا عالمين، بمعنى أنهم يقولون لو كنا نعلم أنه سيسرق لما أخذناه معنا. ما أنت مصدق لنا؟ في نفسك شك من كلامنا؟ اسأل القرية التي كنا فيها والعير. ما ذهبنا وحدنا، ذهب معنا جماعة من الكنعانيين ورأوا الحادثة أمام أعينهم، سألهم سيخبرونك بما جرى وما وقع. وإنا لصادقون، فهل صدقهم صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ومعنى سولت يعني ماذا؟ زينت وسهلت. التسويل هو التزيين والتسهيل، ولهذا نقول سول له الشيطان كذا. إيش معنى سول له كذا؟ بمعنى أنه أولا زينه في نظره، ثم سهل عليه ماذا؟ فعله. وكذلك سولت لي نفسي كما قال السامري، زينت له نفسه ماذا؟ صناعة العجل وعبادة العجل، ثم سهلت عليه ماذا؟ الفعل. فهنا يقول لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وبل حرف عطف يفيد إيش؟ بل حرف عطف يفيد الإضراب، يفيد الإضراب، وهو ماذا؟ إلغاء الحكم عما قبلها وإثباته ماذا؟ لما بعدها. ولهذا أقول: ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد بل عمر، وأعرب عمر معطوف، لكن الاشتراك هنا في ماذا؟ في الإعراب دون الحكم، في الإعراب دون الحكم. ألا لما أقول ما جاء زيد بل عمر، هل كلاهما جاء؟ إنما ماذا؟ جاء عمر فقط، الحكم يكون لي الذي بعد الأداة، فالاشتراك يكون في الإعراب دون الحكم. هنا في إضراب: بل سولت لكم أنفسكم. الإضراب هنا الذي ذكره نبي الله يعقوب عليه السلام يعود إلى ماذا؟ أضرب عن إيش؟ بعض المفسرين قال أضرب عن صريح كلامهم، يعني كلامكم هذا الذي قلتموه لا أقبله، كلامكم هذا الذي ذكرتموه لا أصدقه. ثم قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فعلتم شيئا تسبب في ماذا؟ إبقاء ولدي بمصر. ومنهم من يقول الإضراب هنا ليس عن صريح كلامهم، وإنما هو إضراب عما يقتضيه من ادعائهم البراءة، من ادعائهم البراءة عن التسبب. يعني هم الآن كانوا يقولون إيش؟ ما وقع منا أي شيء، ولا تسببنا في ماذا؟ في شيء. وعند النظر والتأمل، هم تسببوا الآن ولا ما تسببوا؟ تسببوا في بقايا أخيهم ولا ما تسببوا؟ عندما قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. ولهذا لما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما هو الأمر الذي يقصده يعقوب عليه السلام؟ المفسرون يقولون إنه يقول لهم: ما يدري عزيز مصر أن السارق يؤخذ للسرقة. كان يعقوب يعلم أن هذا إنما هو في شريعته، ولم تكن في شريعة تلك البقاع وتلك الأماكن وتلك البلدان. فيقول لهم: لولا أنكم التزمتم هذا الأمر وذكرتم هذا الحكم، هل كان ولدي بنيامين سيظل هناك مأخوذا في السرقة التي ذكرتم أنه سرقها، التي زعمتم وذكرتم أنكم رأيتم وشاهدتم أنه سرق؟ فهنا قالوا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني ففعلتموه. وهذا الأمر إما أن يكون بنى على القياس السابق، على القياس السابق، حيث قالوا في أمر يوسف: وإنا لو لحافظون، ثم فرطوا فيه، فبنى على ذلك ماذا؟ أنه أيضا وقع منهم تفريط هنا، أو أنه قصد بذلك ما سمعتم من قولهم ماذا؟ جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ومستند يعقوب في هذا الظن، قد يقول قال: كيف يظن نبي الله يعقوب؟ كيف يظن وهم يقولون له: ما شهدنا إلا بما علمنا، وهم يقولون: اسأل القرية، اسأل العير، كيف يظن مع ذلك؟ قال المفسرون: مستنده في ذلك علمه أن ولده لا يسرق، علمه أن ولده بنيامين لا يسرق ولا تقع منه ماذا؟ السرقة. فعلم أن في الأمر ما فيه، فظن هذا الظن وقال هذا القول. والتنكير هنا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، التنكير يفيد ماذا؟ التعظيم. التنكير هنا يفيد تعظيم هذا الأمر الذي ظن أنه وقع منهم. نعم. قال: ففعلتموه، اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف. فصبر جميل صبري. فصبر جميل، ماذا نعرف صبر هنا؟ خبر لي مبتدا محذوف، تقديره ماذا؟ صبري صبر جميل. نعم، والصبر الجميل عرفنا في البداية بأنه الصبر الذي لا شكاية فيه. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه، وتقدم هذا. نعم. عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه. عسى الله أن يأتيني إيش؟ قال بهما ولا بهم؟ هم الآن جماعة ولا ثنا؟ أين الجماعة؟ يوسف وبنيامين والأخ الثالث الذي ماذا؟ قال ارجعوا إلى أبيكم، وقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلهذا جمع فقال عسى الله أن يأتيني بهم، أن يأتيني بهم. قوله صلوات الله وسلامه عليه عسى الله أن يأتيني بهم، المفسرون يقولون هذا من قبيل حسن الظن بالله، أن ظنه جميل بربه مع توارد الشدائد وتوالي المصائب وتتابع النكبات عليه، إلا أن ظنه في الله لا يزال ماذا؟ أحسن الظن. ومنهم من قال إن يعقوب عليه السلام إنما جزم بهذا وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لما كان قد سبق في ذهنه من رؤيا ماذا؟ يوسف، وقد علم أن هذه الرؤيا رؤيا حق وأنها ستتحقق، وأن يوسف لا يزال ماذا؟ على قيد الحياة، وأن إخوته سيسجد له، وعددهم كم؟ إني رأيت كم؟ 11 كوكبا. إذن معنى ذلك أنه الآن يجزم أن أبناءه سيأتونه، يوسف مع الاثنين اللذين بمصر، فإنهما سيرجعان أو سيجتمع بهما ويلم شملهم مرة أخرى. وذكر بعض المفسرين أنهم بعد رجوع هؤلاء من مصر زار ملك الموت نبي الله يعقوب، ومعلوم أن الأمم السابقة كانوا يرون إيش؟ ملك الموت. إبراهيم عليه السلام ماذا؟ موسى عليه السلام دخل عليه ملك الموت فماذا؟ ففقع عينه. إبراهيم أيضا قد جاء أنه ماذا؟ دخل عليه ملك الموت. فهنا قال بعض المفسرين إن يعقوب زاره ملك الموت، فلما رآه قال مرحبا، أجيت لقبض روحي أم قبض روح أحد أبنائي؟ فقال لا هذا ولا هذا، وإنما جئتك زائرا، وإنما جئتك زائرا. فقال أسألك بالله أقبضت روح يوسف؟ فقال لا والله، فقال لا والله. فعلم عندئذ أنه ماذا؟ لا يزال حيا، وإن كان ما يدل مما سبق من أمر الرؤيا من حسن ظنه بالله مما يدل على أنه كان يجزم أن يوسف عليه السلام ما يزال على قيد الحياة. ومما يؤكد هذا أنه بعد الآيات اليسيرة التي تعلينا أنه يقول يا بني اذهبوا إيش؟ فتعسسوا من يوسف، مما يؤكد ويقن أنه ماذا؟ أنه متيقن أنه ما يزال حي. ولهذا ما قالوا كيف تقول لنا ذهبوا فتعسسوا، نحن قد قلنا لك أنه أكله ماذا؟ الذئب. نعم. جميعا إنه هو العليم بحال الحكيم في صنعه. قوله إنه هو العليم الحكيم، ذكر هذين الاسمين، يقول بعضهم وقوله جملة إنه هو العليم الحكيم تعليل لرجائه من الله، تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم، فلا تخفى عليه ماذا؟ مواقعهم المتفرقة. هذا الآن بأرض كنعان هو أبناؤه، وذاك بأرض مصر هو إخوته، ويوسف الله أعلم أين هو. فيقول إنه هو العليم بمواقعهم المتفرقة، ربي عليم بأماكنهم بأماكن تواجدهم، حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب ماذا؟ جمعهم إذا شاء، قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق، والحكيم هو الذي جعل لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل أمر منتهى. وربه وربنا جل جلاله يجعل لكل أمر منتهى حسب ما تقتضيه ماذا؟ حكمته ومشيئته. الآن ربما نجد بعض الناس يظلم جيرانه، يؤذي جيرانه أذى شديدا، والناس يعلمون هذا، الأذية الشديدة منه، وربما يعتدي عليهم ويفعل ويصنع. فتجد بعض الناس الآن يقول متى ربنا سيزيل هذا الرجل، ويظل يستعجل، مع أن حكمة الله تقتضي أن هذا الأمر له نهاية، لكن متى يكون؟ حين يقضي ذلك ربنا بحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا ذكروا أن بعض الناس رأى ظالما قتل رجلا ظلما، فقال بجهله ونظرته القاصرة حين رأى هذا الظالم يقتل هذا الرجل ظلما وبغيا وعدوانا، قال يا رب إن حلمك على الظلمة جرأهم على الناس. وهي كلمة قبيحة، لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام. فنام في تلك الليلة فرأى المقتول في أعلى عليين، في أعلى عليين يسرح ويمرح في أنهار الجنة، ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها، وسمع قائلا يقول حلمي على الظلمة بلغ المظلومين أعلى عليين، حلم ربنا على الظلمة بلغ هؤلاء المظلومين أعلى عليين. فأنت يا أخي لا تنظر إلى الأمور بنظرتك القاصرة، ولكن اعلم أن الله جل جلاله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء ماذا؟ في مواضعها. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا يستعجل العبد في الأمور كلها. حتى أنت مثلا في أمور زواجك، في أمر الزواج قد يستعجل الإنسان، أنا متى أتزوج، أنا متى كذا، ويفعل ويصنع ويذهب ويجيء ويحاول. نقول أنت افعل الأسباب واصبر وامضي مع الأمور القدرية، واعلم أن ما قدره الله لك خير دائما، وليس في الاستعجال إلا الندامة. وفي كل الأمور تأمل حكمة الله، قد يصرف الله عنك أمرا وأنت ترى أن الخير فيه لك، مع أنك لو سرت في هذا الأمر وسلكت وتيسر لك لكان سببا لهلاكك. ولهذا انظروا يا أخواني إلى قصة الخضر عليه السلام مع ذلك الغلام الذي قتله، لا شك ولا ريب أن أبويه كانا فرحين به أم ليس فرحين، لا شك أنهما فرحين به غاية الفرح، لكن أخبر الله أنه لو عاش لكان سببا في ماذا؟ في طغيانهم وفي كفرهم، في طغيانهم وفي كفرهم. ففي كل الأمور أنت ضع في بالك أن الله عليم حكيم، عليم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها. ولهذا يعقوب عليه السلام لكمال علمه بالله يقول ماذا؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو ماذا؟ العليم الحكيم، العليم الذي يعلم مواقعهم المتفرقة وأماكنهم المتباينة، والحكيم الذي متى ما أراد جمعني بهم وجمعهم بي. نعم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال يا أسفى، الألف بدل من ياء الإضافة أي يا حزني، على يوسف وبيضت عيناه إن محق سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه، فهو قضيم مغموم مكروب لا يظهر كربه. يقول رب العزة إن يعقوب عليه السلام بعد أن قال لهم ذلك ماذا فعل؟ وتولى عنهم. إيش معنى تولى؟ ها؟ انصرف. لكن لما نقول فلان تولى، كان هنا وتولى، ونقول فلان انصرف، هل هما بمعنى واحد؟ لا، هناك شيء فارق. كما قلنا فيما سبق أن الكلمات المترادفة لابد أن يكون في أحدهما ماذا؟ زيادة معنى. لهذا يقول الفقهاء ويقول علماء اللغة إن التولي هو انصراف مع غضب، التولي هو انصراف مع غضب. تولى وهو مغضب وهو حزين وهو متألم، وتولى عنهم. ولما كان التولي عن الغير مظنة ماذا؟ الانفراد، والانفراد مظنة التذكر. هنا قال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. يا أسفا، الألف يقول بدل من ماذا؟ من الياء. أصلها إيش؟ أصلها يا أسفي، أصلها يا أسفي، فحذفت الإضافة وأبدلت ماذا؟ ها؟ بدلها ألف. كما أقول يا عجبا، إيش أصلها؟ يا عجبي. وهذه القاعدة في هذا، أن الياء إذا حذفت هنا يبدل بدلها ماذا؟ ألف. وقال يا أسفا، نادى الأسف، وكأنه يقول له ماذا؟ يا أسف، هذا زمانك وأوانك فاحضر. يا أسف على يوسف، وتأمل يا أسف على يوسف، نلاحظ أن بينهما ماذا؟ تجانس في اللفظ، أن بينهما جناسا لا يخفى حسنه، والجناس يعتبر من المحسنات البديعية. فيقول يا أسف على يوسف. قد يقول قائل الآن لماذا ذكر يوسف عليه السلام ولم يذكر ماذا؟ الأخوين، لم يذكر بنيامين، ولم يذكر ماذا؟ روبيل أو شمعون، مع أن المصيبة الآن إنما جاءت في من؟ في حق من؟ في حق هذين الاثنين اللذين يعتبر الآن إيش؟ الجرح بهما جديد. لكن كما قال المفسرون جدد له الحزن الجديد الحزن القديم، جدد الحزن الجديد الحزن ماذا؟ القديم. وكم من إنسان يا إخوان إذا حصل أمر من الأمور المحزنة ذكره منش أمرا كان قد أحزنه فيما مضى. ما تلاحظ الآن بعض الناس قد يموت عليه حبيب قريب، ابن كبير في السن في ريعان الشباب، فيسمع بعد فترة أن واحد من الناس مات ابنه في ريعان شبابه، ربما تجده يبكي. ما الذي أبكى؟ هل لأجل موت ولد هذا الرجل؟ إنما لأجل ماذا؟ أنه تذكر ولده بموت هذا الشاب. فأحيانا الأحزان يجدد بعضها ماذا؟ بعضا. ومنه قول متمم بن نويرة عندما كان قد فقد أخاه مالك بن نويرة بعد أن قتل ودفن في موضع بين اللواء والدكادك، فكان هذا متمم بن نويرة بعد هذا ما يمر على قبر إلا ويبكي، ما يمر على قبر إلا ويبكي. فلامه بعضهم فقال وقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالكي. يقول أنا كل ما رأيت قبر تذكرت ماذا؟ قبر أخي مالك، وهيجني على البكاء. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالكي. هنا بعض المفسرين قال إنما ذكر يوسف ولم يذكر أخويه لأن أصل المصيبة بيوسف هي التي تولد عنها ماذا؟ المصيبة الجديدة، هي التي تولد عنها هذا الأمر وهذا الحزن وهذا الفقد. فمن أجل ذلك ذكر يوسف ولم يذكر أخويه. نعم، فذكر يعني أن ما دام أن يوسف فقد هذين إذن فقدا معه. وبعض الناس تجد هكذا، إذا فقد ربما أحد أولاده إذا ذكر الباقين أو إذا رأى الباقين ذكر ماذا؟ ولده الذي كان قد فقده. ولهذا عندما يعني ابن الرومي له قصيدة رائعة جدا في رثاء ولده، كان له ثلاثة من الأولاد، فمات الأوسط، مات ولده الأوسط فرثاه يعني بقصيدة تعتبر من أروع القصائد التي يقول فيها: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. ثم في أثناء القصيدة الطويلة أن يخاطب ولده هذا الميت ويقول إيش يعني توخى زمام الموت أوسط صبيتي، فكيف توخى واسطة العقد؟ ثم يقول بعد هذا: أنني كلما رأيت أخويك كأنهما ماذا؟ أورى للحرقة في القلب من الزندين. فالخلاص يعني أن هذا الكلام في قول عقبة السلام: يا أسف على يوسف، أن الحزن الجديد جدد له ماذا؟ الحزن القديم، فذكر به يوسف وإن كان لم ينسه من قبل. نعم. على يوسف وبيضت عيناه. لا بعد، ذكر القبل أرجع فيه. وتولى عنهم، وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال: يا أسف، الألف بدل من ياء الإضافة، أي يا حزني، على يوسف وبيضت عيناه، إن محق ثواذهما وبدل بياضا من بكائه. من شدة البكاء، من شدة البكاء. يذكر الحسن البصري كما مر علينا في أول هذه السورة أنه قال: كان بين فراق يعقوب لولده يوسف ولقائه به 80 سنة لم تجف له دمعة طيلة تلك المدة، وما على الأرض رجل أكرم على الله من يعقوب، ما على الأرض أكرم على الله من يعقوب. ومع ذلك انظروا كيف ابتلاه الله جل جلاله هذا البكاء، فطيلة هذه المدة وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل جلاله: وبيضت عيناه. بيضت قال ماذا؟ إن محق سوادهما وبدلت ماذا؟ بياضا. ولذا قالوا إنه عمي، إنه عمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن المفسرين من يقول إنه لم يعمى وإنما ضعف ماذا؟ بصره. وذلك قالوا لأن العمى يعتبر من العيوب التي ماذا؟ لا تقع على الأنبياء، لا تقع على الأنبياء. ومنهم من يقول إنه يجوز أن يقع عليهم ذلك بعد التبليغ، بعد التبليغ، والله أعلم بهذا. وبيضت عيناه من الحزن، من الحزن. من هنا استفيد الابتداء، ها؟ السببية. نعم، بيضت عينه من الحزن أي بسبب ماذا؟ الحزن. ومعلوم أن حروف الجر تتناوب. نعمة، من الحزن عليه، من الحزن عليه فهو قضيم مغموم مكروب لا يظهر كربه. سعيد بن جبير رحمه الله ذكر عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال: إن الله لم يعطي الاسترجاع إلا لهذه الأمة. استرجاع له إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: والدل على ذلك أن يعقوب لما نزل به ما نزل ما قال ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما قال إيش؟ يا أسف على يوسف. قال: ولو كان عنده الاسترجاع لا قاله. يعني هذا معنى كلامه رحمه الله. فهو كظيم، يقول السيوطي، مغموم مكروب لا يظهر كربه. قال قتادة: هو الذي يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا. بيضت عيناه من الحزن، بكى بكاء شديدا. وفي مشروعية البكاء عند المصائب ماذا؟ والنوائب، وأنه قد يقع من الأنبياء ويقع من الرسل. ويعقوب عليه السلام يعني ترون شدة البلاء الذي نزل به، شدة البلاء الذي نزل، شدة الكرب الذي حصل. وهذا يدل إخواني في الله على أن الله تعالى قد يبتلي بعض الناس بأنواع شديدة من البلاء. فالموفق من أعانه الله تعالى على الصبر وترك الجزع، ترك التسخط وترك لوم القضاء والتلفظ بما لا يجوز، التلفظ بما لا ينبغي، هذا الذي ينبغي على العبد أن يكون عليه وإن عظمت عليه المصيبة. حتى ذكر صاحب روح البيان في تفسيره أن رجلا كان يمشي في طريق الحج، يمشي في طريق الحج، فلما كان في القافلة إذا به ينظر إلى امرأة فحانت منه التفاتة من غير قصد، فيقول: فرأيت امرأة أجمل من القمر وأنظر وأبهى، فلما رأيتها قلت: ما هذا الحسن والجمال عندها إلا لقلة الهموم والأحزان عليها. يعني لو عرفت الهم والحزن لما كانت بهذه النظارة وبهذا الجمال. فلما سمعته قالت له: إياي تقصد؟ قال: نعم. قالت: أما لو علمت حالي لعلمت أني غارقة في الهموم والأحزان، وأن الله ابتلاني بأنواع من البلاء لا أقدر على وصفها، فإن زوجي جاء في يوم الأضحى فذبح شاة فضحينا بها وأكلنا، فلما انتهينا من ذلك كان لي ولدان في بداية شبابهما صغيران، ولي طفل رضيع يحبو، فخرج ابناي يلعبان فوجد السكين، فقال أحدهما لأخيه: ألا أريك كيف صنع أبي بالشاه؟ فقال: بلى. قال: فأضجعه فذبحه، فأضجعه فذبحه، فلما رأى الدم يسيل هاله وفزع وهرب نحو الجبال، فبينه هو يجري في الجبال عدا عليه ذئب فأكله، فخرج أبي، فخرج زوجي يطلبه لعله أن يجده، لعله أن يلقاه، فتاه في تلك الجبال فمات عطشا. فلما بلغني الخبر قلت: أذهب أنظر تأكد، فتركت صبيي الصغير وهو يحبو وخرجت أنظر لعلي أجد خبرا، فلم أجد شيئا، فرجعت فوجدت ولدي الصغير قد أتى إلى البرمة وهي على النار مملوءة ماء فكفأها على نفسه فمات. فسمعت ابنتي المتزوجة عند زوجها بالخبر فسقطت على الأرض فماتت. تأمل إلى مثل هذا البلاء. فقال: كيف أنت؟ قالت: أما الصبر فسبيل السلامة، وأما الجازع فغير معوض. يصبر الإنسان يسلم، يحتسب الأجر والثواب، ينال الخير، وأما الجزع والأسى صاحبه ماذا؟ غير معوض، ما ينال شيء من الأجر والثواب سوى أنه يحمل الوزر والإثم، ولا يرجع إليه ماذا؟ الأسى والحزن والجزع ما فقد. ويذكرنا أيضا ب الرجل الذي دخل على الوليد بن عبد الملك بعد أن وقع لي عروة بن الزبير ما وقع، عندما قطعت رجله وواحد من أبنائه ضربته الخيول ومات. فالوليد يعني يريد يعزي عروة بن الزبير، قال: انظروا انظروا لعل واحد يكون أعظم مصيبة منه، لعل أن يتعزى به. فخرجوا ينظرون فوجدوا رجلا أعمى خلف قصر الوليد. إيش تريد؟ قال: أريد أدخل على أمير المؤمنين. فدخل رجل أعمى يتكئ حتى وقف أمام أمير المؤمنين فسلم عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أني رجل من بني عبس، كنت من أغنى الناس مالا، متزوج بأربعة، وعندي من الأولاد والبنات الشيء الكثير، ومن الإبل والغنم ما لا يحصى، فخرجت بزوجاتي وأولادي ومالي من إبل وغنم وغير ذلك لننتقل، فبتنا في الليل في مكان لم أدري أنه طريق وادي، فلما بتنا جاء السيل بالليل، فوالله يا أمير المؤمنين ما ترك لي السيل زوجة ولا ولد ولا ناقة ولا شاة إلا وأخذها، فأصبحت أنظر وأنا حي في ذلك المكان وقد ذهب أهلي ومالي وما أملك، فتلفت يمنة ويسرى وحمدت الله، فوجدت صبيا لي طفلا صغيرا معلق بغصن شجرة، فذهبت وصعدت وأنزلته وضممته إلي ورأيت فيه غنى أتسلى به عما فقدت، فبين أنا أحمله وأقبله إذا بي أرى ناقة لي من بعيد تجري، فقلت آخذها أركبها وأشرب لبنها، فوضعت صبيي على الأرض وجريت وراء الناقة، فإذا بالولد يصيح، فالتفت فإذا هو بين فكي ذئب يأكله، فحمدت الله وجريت وراء الناقة أريد إدراكها، فلما اقتربت منها ضربتني بخفها على عيني فأعمت بصري. وقد أتيتك يا أمير المؤمنين لا أملك مالا ولا ولدا، ووالله ما أتيتك سائلا ولا نائلا، وإنما أتيت أخبرك أن لله عبادا يبتليهم فيصبرون ويحتسبون. فالبلاء قد يأتي على الإنسان بأمور شديدة عصيبة، ما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويطلب الأجر والثواب من الله جل جلاله. تنظرون إلى نبي الله يعقوب عليه السلام كيف يناله من البلاء والشدة والكربة ويفقد أولاده وفي حالة عصيبة، ومع ذلك ثقته بالله عظيمة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وبعد ذلك مثل علينا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. طيب نكتفي بهذا الليلة والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Thank you.